إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله إحنا مع السيرة بإذن الله، مع الله مبارك يا رب يجعل لكم يا رب سعادة الدارين، سعادة الدنيا والآخرة. اوعى حد يضحك عليكم ويقول لكم إن ديننا يمنع السعادة أبدا. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعي بسعادة الدارين والصحابة. أحبك الذي أحببتني فيه غالي يا ربنا يعزك. فاوعوا تفتكروا ان حد يقول لك لا اصل احنا لازم نعيش في نكد عشان ندخل الجنه ونسعد في الجنه، لا ده كلام فاضي، ده كلام فاضي. بالعكس، كان الصحابه يقولون والله لو تعلمون ما في قلوبنا من السعاده لا حاربتمونا عليه، وفي روايه لا نازعتمونا عليه. فالسعاده دي يا جماعه مساله قلبيه، السعاده مساله قلبيه. فإني تبقي سعيدة في الدارين دي سبحان الله منة وعطاء ونعمة من الله سبحانه وتعالى. طيب، ندخل في الموضوع بتاعنا النهاردة. والنهاردة عايزين نقول هدي النبي. ركزوا بقى معايا كويس قوي، عشان النهاردة موضوع مهم جدا، كثير جدا من الناس بتخطئ فيه، كثير جدا من الناس بتخطئ فيه، وهي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المرض. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المرض، علاج المرض مش المرض نفسه. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج المرض؟ علشان يا جماعه نبقى فاهمين الموضوع كويس قوي، وان شاء الله المره الجايه لما نكمله هنزله لكم كله مكتوب. انت عندك للمرض ثلاث احوال، عندك للمرض ثلاث أحوال، تمام؟ الحال الأولاني مرض له علاج طبي، مرض له علاج طبي، يعني مغص، تمام؟ كويس كده؟ رحتي للدكتور قال لك مثلا عندك زي ده، عندك مثلا حصوة في المرارة، مرض. هذا النوع الأول مش ده اللي احنا هنتكلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جعل الله من داء إلا جعل له دواء فتداووا يا عباد الله، تمام؟ يبقى ده النوع الأولاني اللي هو المرض الطبي العادي، ده بتاخدي الدواء اللي بإذن الله ربنا بيجعل فيه شفاء بأمر من الله عز وجل، ما جعل الله من داء إلا جعل له دواء. هنتكلم على النوعين التانيين. النوع الأولاني إن أنت عندك مرض، لا مش شرط، مش أنا هقول لك أهو، إن أنت عندك مرض، أنت حاسة بالمرض بس بتروحي للطبيب يقول لك ما عندكيش حاجة. ده النوع الاولاني، ان انت عندك مرض، ركزي معايا، بتروحي للدكتور بيقولك يا بنتي ما عندكيش حاجة، انت طبيا سليمة 100%، يمكن تكوني تعبانة نفسيا، ده كلام الطبيب، او ده النوع اللي احنا هنتكلم عليه. والنوع التاني ان انت عندك مرض ملوش علاج، انت عندك مرض بالفعل. وعلشان نخص الحاجات دي، زي السرطان، السرطان ملوش علاج، السرطان الى الان ملوش علاج، تمام؟ ماذا تفعل بالضبط كده؟ مرض له علاج طبي، مرض حاسه بيه وبتروح للدكتور بيقول مفيش حاجه، ثالث حاجه مرض حقيقي لكن ليس له علاج. هنشوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التاني والتالت، تمام؟ التاني والتالت اللي هو المرض اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصف له الثاني والثالث. اما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف له علاج، يعني يصف لهم علاج من اشياء طبيعيه ومعها الرقي، من اشياء طبيعيه ومعها الرقي، زي النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث، الشفاء الرقيه، الرقيه يا ام عبد الله، رقيه شرعيه، وهنتكلم ان شاء الله عن الرقيه الشرعيه، بس سيبوني النهارده اتكلم على العلاج الطبيعي اللي كان بيستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث، ونهى عن الثالث، في شربة عسل او شربة محجم. يبقى نمرة واحد العسل والحجامة، العسل والحجامة دول في انهم حالتين؟ الحالتين التانيين، فهي تشرب العسل بنية الشفاء وتفعل الحجامة، تمام؟ طيب، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعض أشياء، فوصف للرمض، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فوصف للرمض، ها؟ وصف للرمض التمر، قال التمر للرمض، تمام؟ ووصف الماء البارد للحمى، ووصف الماء البارد للحمى، فقال صلى الله عليه وسلم عن الحمى، الحمى اللي هي الحرارة يا جماعة، اللي عنده حرارة عالية، فقال الحمى أو شدة الحمى من فيح جهنم. الرمد اللي هو اللي بيجي في العين، ساعات تلاقي العينين مقفلة وفيها زي لون ابيض كده بيلزقها ببعضيها، وبتحسي من جوه ان هي زي ما يكون فيها رمل، او تخرج افرازات بيضة وبتبقى من جوه ملتهبة، تحسي فيها بالتهاب، ده اسمه رمض العين. فده وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر. الرمض ده مش مجرد ان انت بتحطي مطهرات فقط، ما انت هقول لك اهو، الكحل مش علاج. بياكلوه، ما هو للاكل بيتاكل التمر، الكحل ما هو ده اللي احنا بنقول، انت بتحطي مطهرات، لكن مفيش علاج، مفيش حاجه بتحارب او بتقاوم، فاهم قصدي، هذا النوع من الامراض. يعني انت بتشتري قطره، القطره دي عباره عن ايه؟ مطهر من اي ميكروب، انت مش عارفه ده نوعه ايه بالظبط. فهمتوا قصدي يا جماعه؟ هو ده اللي انا بقوله، ان انت ممكن تستعملي مطهرات، ممكن تحطي عسل، فاهمه؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وصى في هذا الامر باكل التمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحمى اللي هي الحراره تاكلي تمر. النهارده انا بديكوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العلاج، انا بديكوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العلاج، فركزوا معايا الله يكرمكم. الحرارة النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من فيح جهنم كما ورد في الصحيحين، فأبردوها بالماء. أبردوها بالماء، إزاي نبردها بالماء؟ يا إما تشرب كتير كما قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث، إما إنك تضعي ماء على رأسك فتهبط الحرارة، أو تشرب كتير فده بيساعد الجسم على مقاومة الحمى اللي هي الحرارة العالية دي، من الهدي النبوي في علاج الحمى، تمام؟ يا كمادات، يا اما تحطي مية بالفعل على راسك يا مروة، يا اما تشربي مية، التلات حالات واردين، ولو استعملتي التلاتة يبقى يا ريت، لان هو النبي صلى الله عليه وسلم اطلق فقال ابردوها بالماء، استعمل الماء كما شئت، تمام؟ فبنقول ان الحمى من فيح جهنم فابردوها في الماء، تمام؟ وبالماء يبقى الحراره من ما يعالجها الماء سواء بالشرب او بالوطأ على الرأس او ما الى ذلك. تمام؟ طيب، وبنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يجد دواء للمرض كان صلى الله عليه وسلم يستخدم الرقي. فكم من اطفال رحوله او شباب رحوله، ها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ رقاهم، يعني كان يذهب اليه الاطفال والشباب علشان يرقيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما كان يرقي بأعيذك، عارفين طبعا أدعية الرقية، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة من كل عين لامة، أو أعوذ بكلمات الله التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ولكن بعد نزول المعوذات كان النبي صلى الله عليه وسلم، والله يا بختهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقيهم بالمعوذات او باي شيء من القرآن. ناخد بالنا هنا ان الرقية يا جماعة مطلق مفتوح. يعني ايه مطلقة ومفتوحة؟ يعني اي آية من الآيات تصلح ان تكون رقية للشفاء، اي سورة من السور، اي آية من الآيات، اي حاجة، الفاتحة، فواتح سورة البقرة، خواتيم سورة البقرة، سورة يوسف، سورة ياسين، الصفات، أي جزء، أي آية حتى وتتكرر، أي سورة وتتكرر، كل ده من الرقية. هقول كل حاجة يا زينب، هنقول كل حاجة علشان بس إيه ما يضيعش مننا الموضوع. تمام؟ يبقى المرض اللي ملوش علاج ده علاجه في الرقية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف له الرقية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا لا، مش ممكن يشفى بالرقية. ام عبدالله بتسأل سؤال كويس جدا، بتقولي طب النوع الاولاني ما ممكن ما ياخدش دواء ويشفى بالرقية؟ لا، لان ده مخالف لقول النبي فتداووا. تداووا هنا امر، تداووا هنا امر، فهماني؟ فلا، ان هو يشفى بالرقية لا. ممكن يستخدم الرقية جنب الدواء، لكن ان هو يترك الدواء ويستخدم الرقية هذا مخالفة لامر النبي صلى الله عليه وسلم. خدوا بالكم الحتة دي. عشان كده التقسيمة الاولانية دي اللي انا قسمتها لكم هتبين لكم بعد كده امتى نستخدم الدواء وامتى نستخدم الرقية. طبعا ان انت تستخدمي الرقية مع الدواء انت حرة، لكن احنا مأمورين هنا بالاخذ بالاسباب. لو اي مرض له دواء يحرم عليك الامتناع عن الدواء. تمام؟ طيب، بنقول ان المرض الدواء فيه، خدوا بالكم وانا بتكلم عن السرطان او ما يشبهه. السرطان يا جماعة لا، ما ينفعش يا ام عبد الله، ده تواكل، خدي بالك، ده كده مخالفة لامر النبي صلى الله عليه وسلم. لازم تاخدي دواء، لازم. تمام؟ طيب، هنقول المرض اللي هو الناس بتاخد فيه دواء كتجربة زي السرطان. السرطان الى الان لم يثبت له علاج. طب امال بيعملوا ايه؟ بيخلي المناعة كلها تنهار وبعدين يقومها من اول وجديد، لعل ان هو لما تقوم من اول وجديد لعلها ان هي تبقى كويس. تمام؟ هذا الامر، وانا يعني على فكرة رجعت فيه اطباء واطباء كبار قالوا يفلح مع الاطفال، يعني يفلح مع الاطفال لحد سن 5 سنين 6 سنين. بعد كده هي بنسبة 30% ممكن ينجح وبنسبة 70% ممكن يفشل. قلت له لا، انا عايز اعرف اللي بياخده او اللي بيحصل لمريض السرطان ده دواء؟ قال لي لا، مفيش دواء للسرطان، السرطان ملوش دواء. انا طبعا ما اعرفش الامراض التانية، بس انا عارفة ان في امراض كتير بتتعالج بالكورتيزون لان ملهاش دواء. الكورتيزون ده اللي هو ايه؟ يضرب في اي حاجة وخلاص. تمام؟ طيب، المرض اللي ملوش دواء زي السرطان شو ايه المرض ولا الكورتيزون؟ كورتيزون، كورتيزون دي حاجة معروفة جدا على مستوى العالم كله، ملوش اسم تاني. الكورتيزون ده يا أم عبد الله حاجة بتاخديها تضرب في أي مرض، بس بتأذي حاجات تانية جنبها. الواحد في هذه الحالة، في الحالة اللي هي ما فيهاش علاج معروف إن هو بيعالج هذا المرض، هو مخير، مخير بين أن يختار المحاولات اللي بيعملوها أو إنه يتركها ويتعالج بالأمور الطبيعية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أو إن هو يتعالج بالأمور الطبيعية وإيه ها ويتعالج تمام، ويتعالج بالرقية. يبقى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى الأمور اللي انت مخيرة فيها بين ان هي ملهاش علاج حقيقي، هي مجرد محاولات، تمام، انت مخيرة بين ان انت تاخدي التجربة زي ما بيقولوا، او ان انت ترفضي التجربة، او ان انت بالظبط كده، او ان انت تتعالجي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. او ان انت تتعالجي بالرقية، وتتعالجي فقط بالايه، بالحاجات الطبيعية، تمام كده. طيب زي ايه يعني، تعمل ايه بالظبط؟ النهاردة انا عندي ثلاث اسباب طبيعية للرقية، للشفاء. الاولاني زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاء الشفاء في ثلاث: شربة عسل، يعني تشربي عسل، بنية الشفاء تاخديه زي الدواء بمواعيد منتظمة وبطريقة منتظمة، شرطة محجم الحجامة، وما قالش حجامة ان انت تحطي كاس وتشيليه، قال لا شرطة، يعني لازم يكون في تشريط وينزل، ممكن التشريط ده ينزل منه دم او ما ينزلش، مش دي المشكلة. المشكلة ان لازم يكون في تشريط، مش مجرد كاس بيتحط وخلاص. والتشريط ده برضو عشان تبقي فاهمة ان في اماكن للسنة، فالنهاردة بنقول ان تعمل حجامة عفيفة جدا على اول الجلد، يطلع الدم الفاسد اللي جوه، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحجامة، النبي قال في الحجامة: على ما يترك احدكم الدم يقتله. الدم اللي في الحجامة ده يا جماعة اللي بيطلع ده بيقتل، ده بيقضي على الشخص. على ما يترك احدكم الدم يقتله. ليه بتسيبوا الدم يقتلكوا ليه؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الى الحجام كل شهر، كل شهر في اماكن محددة معروفة في السنة، او مواضع الالم يا زينب، او مواضع الالم يعني اي حتة بتوجعك يتحط عليها الكاس ويطلع ايوه الدم المحمل بالايه ده. على فكرة ما بتحسيش بيها يا مرام، ما بتحسش بيها خالص، تمام. طيب يبقى ادي اول حاجة خروج الدم الفاسد من الجسم، ده للي ايه، للي ملوش علاج، او العلاج بتاعه، او العلاج بتاعه مش محدد ان هما نعم. الحجامة دي عبارة عن كاس بيتحط خلف الرقبة من الخلف على طول، وبعدين يتشرط ممكن شرطة واحدة بس، هي دي اللي بيبقى فيها. انت ممكن التشريط ده شرطة واحدة، شرطتين ثلاثة بس كده، وبتكون في اتجاه واحد، يعني اتجاه افقي، مش اتجاه رأسي، مش افقي، تمام. تدمن عليها ليه عائش؟ لا لا لا يا حبيبتي، لا مين قالك كده؟ تدمن ليه؟ هي مخدرات؟ لا لا لا لا، وهي يعني لما تدمن عليه، وهي لعلمك اللي بيعمل حجامة يا جماعة فعلا جسمه بيرتاح بعدها الى حد كبير، تمام. فهي الفكرة يا خبر ابيض، لا يمكن في كاسات تانية كانت زمان بيستعملوها، اللي هو الكاسات اللي هي كانت بتبقى على الجسم من غير تشريط، لكن الحجامة دي فيها تشريط، لازم تشريط. لا اعملي يا زينب ان شاء الله باذن الله ترتاح، كمان للرجال فقط. يا خبر ابيض، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالحجامة، عليكم بالحجامة، ويقول صلى الله عليه وسلم من احتجم يوم 17 او 19 او 21 في الشهر العربي لم يضره شيء، يعني ما فيش اي علة تيجي عليه. اللي يحتجم 17 او 19 او 21 شهر عربي ولا مرض يأذيه باذن الله. ازاي بقى؟ لا طبعا، دي من السنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم، وكان في حجام، ولحد دلوقتي على فكره في السعوديه في حجامين، نساء ورجال. اه طبعا مريحه جدا، اللهم بارك. النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم نفس الحكايه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحكايه في العسل، فيقول ان سقي العسل او كثره العسل تفيد الجسد وتمنع الوهن. عارفه حاله الوهن اللي احنا، اللي انت قاعده واهنه كده في البيت، مريضه كده في البيت، تعبانه كده في البيت. 17 و19 و21 دي ايام اللي هي بترد، دي لو انت عندك مرض بتعملي اي يوم، لكن الثلاث ايام دول بترفع اي مرض من جسمك. لا يا نادرة، على فكرة الخروج يا جماعة، انتوا ما بتحسوش، يا جماعة ما بتحسوش بالموس، انتوا فاكرين ان الموس وهتدخلي في على اللحم؟ لا طبعا، في ناس بتبقى ايديها خفيفة جدا ما بتحسيش بيها اساسا. تمام؟ طيب، يبقى دي في حالة ايه؟ يبقى قلنا ان الحجامة هنقول حاضر مواضع السن، هنقول حاضر مواضع السن، بس ايه يعني نقصر بس الموضوع. يبقى فهمنا دلوقتي يا جماعه العسل والحجامه، في بقى واحد ثالث، في حاجه ثالثه، زمزم لما شربت له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال شفاء سقم، زمزم شفاء سقم. يبقى انا عندي ثلاث حاجات علاجات نبويه تستخدم في حالة الايه؟ المرض اللي ملوش علاج، المرض اللي ملوش علاج. قال زمزم شفاء سقم. تمام؟ يبقى عسل، تمام؟ عندي نمرة 2 الحجامة، نمرة 3 شرب ماء زمزم بنية الشفاء، نمرة 4 حبة البركة، حبة البركة اللي هي الحبة السوداء. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الحبة السوداء فقال تشفي من كل داء، تشفي من كل داء. تمام؟ يبقى الحبة السوداء اللي هي حبة البركة دي رابع حاجة نبوية النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها صلى الله عليه وسلم ان هي تشفي من كل داء. طبعا تنفع ان هي، احنا بنقول اهو الاربع حاجات دول، بص هقول لكم حاضر باي طريقه ناكلها كما هي زي ما هي كده. يعني في ناس استعملتها كزيت، وفي ناس بتستعملها تغليها، في ناس بتطحنها، يعني على حسب. تمام؟ اه موجوده عندنا في مصر. فدي هي والعسل، تمام، ثلاثة الشرب ماء زمزم بنية الشفاء، أربعة الحجامة، أربع حاجات بتعالج المرض. خدي بالك من اللي أنا بقوله ده، المرض الذي ليس له علاج. نبتدي بقى إيه؟ نتكلم على واحدة واحدة، أربع حاجات أهم، نبتدي نتكلم على واحدة واحدة. السنة والسنوت ورد فيهم حديث، تمام؟ هنبتدي نتكلم على واحدة واحدة. أنا مش بتكلم يا جماعة على خدوا بالكم ابن القيم عامل كتاب، هقول حاضر، القسط الهندي ده للرعاف، النتف اللي هو بينزل من الانف يا حنين جزاك الله خيرا، النتف اللي هو الرعاف اللي بينزل من الانف، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالقسط الهندي. تمام. طيب ابن القيم هو اللهم بارك، ربنا يعني من الناس اللي فعلا قربوا لنا السنه، ولكن ابن القيم ياتي بوصفات مجربه. هو انت لو رحت يا مرامي للعطار اللي بيبيع يعني العطاره، وقلت له عايزه قسط بحري او قسط هندي، هو عارفه، هو بيديهولك على طول، بس خديه منه مطحون لانه ما بينفعش يطحن. إيه ابن القيم طبعا يا جماعه من العلماء، يعني مش عايز اقول لكم الرائعين، يعني من العلماء اللي فعلا كتبهم كتبهم الى الان بتتباع بنفس الكم وبنفس الطريقه. ولكن الطب النبوي اللي هو منزله، او الداء والدواء برضه اللي هو منزله، لا مش الداء والدواء، الطب النبوي انا اسف، في وصفات كتير انا استخلصت لكم منه. تمام. يعني استخلصت لكم منه الاحاديث فقط، لان احنا بندرس سيره، فالسيره دي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون في حاجات تانية مفيدة، بس احنا بنتكلم على هديه صلى الله عليه وسلم. يبقى قلنا اربع حاجات هو وصى بيها صلى الله عليه وسلم، وحنين فكرتنا عليكم علامات تتركون الدم يقتله، لما لقى ولد ماشي ونازل من انفه دم، فقال علامات تتركون الدم يقتله عليكم بالقسط الهندي فإنه يشفي. ففعلا جابوا قسط هندي، وكانوا عارفه زي النشوء كده، يقوم محطوط في الانف يمنع النزف الانفي تماما. ده بالنسبه للنزف الانفي فقط، لكن احنا بنتكلم على الحاجات اللي هي العامه بقى اللي تشفي بقى ايه كل الحاجات. الاسمد ده نوع من انواع يا مروه، الاسمد ده نوع من انواع الكحل، ولكن مش كحل، نوع من انواع الحجر. هو حجر يا جماعه، هو مش كحل، هو حجر، وغالي جدا، غالي غلو شديد. الاسمد اللي بيبيعوه لنا لا بني محمر كده لونه الاصلي. الاسمد اللي بيكتبوه على الازايز وبيبيعوه ب 10 ريال وب 20 ريال ده مش اسمد. الاسمد بيبقى غالي جدا، يعني يمكن مثلا الازازه الصغيره بتوصل ل 50 60 ريال. بتسالي على ايه الامراض التانية؟ زي ما قلنا، يعني مثلا بنحطه علشان نزيف الانف القسط الهندي او القسط البحري. يا مولرهان روحي للعطار قولي له عايزه قسط بحري مطحون. تمام. طيب بنتكلم بقى على الاربع حاجات اللي احنا قلناهم دول، اللي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الاربع حاجات اللي بيعالجوا المرض اللي ملوش علاج. خدوا بالكم انا ما اتكلمتش على المريضه، ها خدوا بالكم من الحته دي، انا ما اتكلمتش عن المريضه اللي هي تشعر بالمرض، ها ما اتكلمتش عن المريضه اللي بتشعر بالمرض والاطباء بيقولوا لها ده مش مرض. خدوا بالكم انا بتكلم دلوقتي على رقم ثلاثة، اللي هي مريضة فعلا، ها، ولكن اللي هم بيقترحوها عليها ليس بعلاج، زي ايه؟ زي ايه؟ زي السرطان. نسأل الله السلامة على عافية. طيب مريضة السرطان ليها الاربع حاجات دول ان هي تتعالج بيه. الأولانية العسل، الثانية الحجامة، الثالثة ماء زمزم، الرابعة الحبة السوداء. لو هي ما حبتش تتعالج ولا وزر عليها، خدوا بالكم ما فيش عليها وزر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعلاج ولم يأمر بالتجارب، امر بالعلاج ولم يامر بالتجارب. يعني النهارده هل ده علاج فعلا؟ ده بيقاوم هذا الميكروب، يبقى لازم اخده بامر من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن احنا بنتكلم دلوقتي على اللي هي راحت للطبيب قال لها خدي ما روحي خدي كيماوي. طب هو الكيماوي ده علاج؟ لا، الكيماوي مش علاج. تمام؟ ايوه بالظبط، ايوه. النوع الثاني يا ام عبد الله اللي هو هيكون سحر وعين وحسد. انا بتكلم دلوقتي اتكلمت على واحد وبتكلم على رقم ثلاثة، لسه اثنين. اثنين ده ليه له حلقه لوحده. رقم ثلاثة ده هي اول حاجه هتاخد العسل باي كميه؟ بالكميه اللي تقدر تتقبلها. لان لما الراجل اللي اطلق بطنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ياخذ عسل، قال ياخذ عسل، فلما اكثر من يعني بقى يشربه كتير حصل الشفاء. فالكميه اللي تقدر تقبله تاخده. يعني هي مثلا تقدر تتقبل في اليوم 6 معالق عسل. وخدوا بالكم احنا بنتكلم على العسل الابيض الطبيعي، ما بتكلمش على اللي بسكر، ما بتكلمش على المغشوش، ما بتكلمش على العسل الاسود، بتكلم على العسل الابيض الطبيعي الجبلي. لان الجبلي ده بيبقى طبيعي، ده بيبقى من الجبال. النحل بياخد من الحاجات الطبيعيه اللي مش مرشوشه ومش فيها مبيدات، وبايه بيعمله في الغابه، فيقوم متاخد من الجبل او من الغابه من خلق الله عز وجل الطبيعي الخالي من المؤثرات المضره البشريه. يبقى لما نيجي نتكلم عن العسل مش بنتكلم على اي نوع عسل، بنتكلم على نوع عسل الغابه او عسل الجبل الطبيعي فقط. اي نوع من الانواع الثانيه ما يلزمنيش، لان في داء وفي دواء. ما بقاش فيه دواء مطلق. في سكر وفي حاجات عناصر غش وفي رش وفي مواد سامه، يبقى ما باخدش سم، انا باخد دواء. تمام؟ لا، عندنا انت عندك عسل الغابه الاسود بيتباع في اي محل كبير، هو طبعا غالي شويتين، لكن عندنا موجود عسل الغابه الاسود الماني. عسل الغابه الاسود الماني ده بيجي من غابات المانيا، غابات اوروبا. طبيعي؟ لا، امتنان لا. ولا بصي يا نادره، جربتي عسل الغابه او عسل السدر؟ جربي عسل السدر اللي بيتباع في السعوديه، او جربي عسل الغابه. والله هي مخيره يا مروه، اهي بتقول لك اهي اختي مريضه بالسرطان وتعمل كيماوي، بتتعالج بالكيماوي، هي مخيره. لو مش عايزه تتعالج بالكيماوي هي مخيره. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ماما. هي لو مش عايزه تتعالج بالكيماوي اهي دي بالظبط اللي احنا بنقوله. لو بيجيب لك حموضه يا منرهان يبقى مش عسل طبيعي. لو بيجيب لك حموضه يبقى مش عسل طبيعي. لا، مش موجود في مصر. اللي موجود في مصر فقط في المحلات في الالفا، اللي عندهم الفا ماركت. الفا ماركت بيبيع عسل الغابه الالماني الاسود. عسل الغابه الالماني الاسود. ومش عارفه بيتباع في مترو ولا لا، ما عنديش فكره. ده بالنسبه للي في مصر. لكن انا ما لقيتوش في حته ثانيه. اسالي على عسل الغابه الالماني الاسود، هو حتى ما مكتوب عليه من غابات المانيا. ده اللي انا استعملته، يعني ده اللي انا استعملته حتى للناس اللي بتتعالج. اللهم بارك، كان هايل يعني. تمام؟ طيب. عسل طبعا طبعا، بس ده له علاج، ده له علاج يا ام عمر. لو انت استعملتي العلاج وما جابش نتيجه يبقى تستعملي معاه الحاجات دي. فقلنا 4 حاجات اساسيين. اول حاجه هو ايه اللي مخشوش؟ حنين بتقولي ايه؟ استنى، عندكم عسل الغابه؟ طب كويس قوي. لا انا ما يعني ما عنديش فكره بقى عن الحاجات الكيماويات دي. الغابه السوداء، عسل الغابه السوداء لا لا لا لا لا، عندكم مغشوش؟ لا، انا استعملته في حالات مرضيه كتير جدا، وبفضل الله اللهم بارك، شوفي بفضل الله. ولكن حقيقي بس عشان ابقى اقول لكم الحقيقه، ان الناس لا بالعكس ده ملوش سكر خالص. هقول لكم حاجه يا جماعه، الناس اللي فعلا خفت اللي بياخدوا كميات عسل كبيره جدا، بس عشان يعني ابلغ هذه النقطه للامانه، يعني انا زي ما هي بتقول انا ما استعملت العسل، انا ماليش تقل قوي على العسل، فيعني ايه ما حسيتش بنتيجه. ففوجئت ان نفس المرض واحده تانيه اللهم بارك كانت الغده الدرقيه بتاعتها بطيئه وبدون ادويه، بتقول لي اللهم بارك انا الغده بتاعتي دلوقتي كانت هايله، وهي حبيبتي كانت خدت كل العلاج اللي ممكن تتخيله ولم يكن فيه شفاء. قالت لي انا الحمد لله، بس اللهم بارك اللهم بارك، بتاخد في اليوم ما يقرب من 10 معالق، يعني بتاخد في اليوم ما يقرب من 10 معالق. يبقى هي دي يا ام عمر، هي دي يا حبيبتي، هي دي اللي تتعالج قبل اي حاجه تانيه، هي دي اللي تعالجيها، لان هي دي اللي بتعمل الموانع. تمام، هي دي، بس بتاخد 10 معالق عسل، تاخد الصبح 2، بتقول لي كده انا عاملاها كده زي العلاج بالظبط، الصبح 2، الظهر 2، العصر 2، المغرب 2، قبل ما تنام 2. كويس، فادي الايه العسل. بالنسبه للعسل يبقى اول واحد في الاربع حاجات اللي بنتكلم عليها، اول واحده هتكون ايه كميه العسل اللي تقدري تاخديها، هي دي اللي انت تاخديها، اي كميه تقدري تاخديها. تمام، يبقى دي اول واحده. نمره 2، ميه زمزم. زمزم شفاء سقم، زمزم شفاء سقم. طب هاخد منها قد ايه؟ انت خدي ان شاء الله كوب كل يوم، بس ربنا يعزك يا مرام، خدي ان شاء الله كوبايه كل يوم بس بنيه الشفاء، يعني كانك بتاخدي كوبايه دواء. تمام؟ ليه ما تقدريش عليها؟ ليه يا نهله؟ يعني ما تقدريش توصلي لها؟ بص يا جماعه، زمزم طبعا اوعى حد يضحك عليكم ويقول لكم ان هي بتشتغل جوه السعوديه بس. زمزم بتشتغل في اي حته. زمزم هي ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها ما فيها، ملوش علاقه بالمكان اللي هي موجوده فيه. ملوش علاقه، انت في مصر، في الصين، في تونس، في اي حته، اطلبي اي حد بيحج، هي بتتباع دلوقتي، هما بيباعوها. ايا كانت، تمام؟ تقومي على طول واخده كوبايه كل يوم بنيه الشفاء. كوب كل يوم بنيه الشفاء، والله قدرتي تاخدي اكتر خدي اكتر، ولكن هي من اسباب الشفاء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها هي شفاء سقم. هي شفاء سقم. تمام؟ طيب زي ما هي انا بتقعد عندي من السنه للسنه يا ياسمين. انا لما حد بيسافر وحاسبيه قولي له مثلا انا عارفه هي ثمنها كذا وهات لي كذا وادي له ثمن، قولي له يعني لو تقدر بس تجيب لي جيركن 10 لتر 20 لتر اللي يقدر يشيله لي، ودي بتبقى بره الوزن على فكره، يعني دي ما بتدخلش في الوزن. تمام؟ نمره 3 بقى، يبقى لينا ايه؟ الحجامه. وقلنا ان الحجامه، ها خدي بالك بقى من الحته دي كويس قوي، قلنا ان الحجامه يا جماعه ليها اماكن سنه او اماكن الوجع. ثلاث اماكن وردوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وركزي لان في ناس خلت الحجامه زي الطب الصيني. ما تخلطينش بين الحجامه والطب، ما فيش حاجه اسمها العرق طالع من هنا فنعمل على اول العرق، او ما اعرفش بنعمل ايه او الكلام ده. اول موضع من مواضع الحجامه كان وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ياسمين اهي بتقول، هقول لك بالظبط فين. عارفه الرقبه من الخلف، القفا، تحت القفا على طول، تحت قفاكي على طول، في اول منطقه في الظهر بعد ما الرقبه تنتهي، ده اول موضع. ايوه، على اول العمود بالظبط، مكان العظم بالظبط. ده اول موضع ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الموضع الثاني اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الراس، في الراس نفسها مكان ختم النبوه كده يا مواطن، في الراس نفسها، الراس منتصف الراس يعني راسك من فوق، تمام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم الموضع الثالث قال ومواضع الالم، اي مكان بقى بيوجعك. قال ومواضع الالم، يعني ايه مواضع الالم؟ لا لا لا لا، من غير حلاقه يا زينب، لا من غير حلاقه يا حبيبتي، لا لا لا لا، ما بيتحلقش الشعر، لا تبقى على الشعر عادي خالص، بيتحط عليها زي نوع من انواع الجل كده بيخلي الكاس يلزق وبتشرطي عادي من وسط الشعر، لا ما بنحلقش، ما تقلقوش يا جماعه، مفيش حلاق. لا العسل يا نيفين بتضطري تغسلي راسك بعدها، ومش صح ان انت تغسلي راسك بعد الحجامه على طول. ام عبد الله في ايه؟ مش للدرجه دي، هي مش هتحلق قرع شعرها كله عشان تعمل الكاس. ام عبد الله معترضه النهارده، جابت اعتراض النهارده، تمام؟ على الشعر بيخرج الدم عادي خالص، وبمجرد ان انت بتمسحيه، لان العسل يعني دين بتضطري بعديها انك تغسلي راسك، تمام؟ مكان الراس على حسب الالم بتاعك، منتصف الراس، في اخر الراس، في اول الراس، زي ما انت عايز. مواضع الالم بقى يا جماعه يعني ايه اللي بيوجعك؟ يعني ايه المكان اللي بيوجعك؟ تمام؟ لا هنقعد 3 ايام بعد الحجامه ما نستحماش ليه عايش؟ ولا ايه؟ هنقعد 3 ايام بعد الحجامه ما استحماش؟ ليه ده في الحر؟ ده احنا في الصيف نعفن يا بنتي. لا لا لا لا، هو بعديها على طول، بس لان بتبقى الجروح لسه جديده زي ما بيقولوا، فبالتالي بتستني بس يوميها، تاني يوم على طول ان شاء الله ان الدم بعد الاكل على طول بيبقى كله ناحيه المعده او في اتجاه المعده. فعشان الشخص ما يحسش بارهاق من الحجامه، هي يعني نظريه معقوله، يعني المهم ان انت ما تعمليهاش بعد الاكل على طول، استني شويه قبل الاكل او بعد ما تاكلي بفتره يكون جسمك ارتاح، تمام؟ لا ملوش علاقه بقى لا حليب ولا غيره. دي الحبه السوداء، هي صوره الحبه السوداء. احسن كتاب للحجامه والله هو عندي، بس مش عارفه بتاع مين. حاضر يا هند ابقى اشوفهولك، حاضر، تمام. ما احنا بنقول اهو، المهم ان هو ما يكونش في وقت هضم الطعام، علشان الدم يا جماعه بيكون متجه كله للمعده، فانت ترهقي لما انت تعملي حجامه، ترهقي، تحس ان انت ايه مرهقه، لان جسمك بيهضم، جسمك مشغول بحاجه تانيه، فهي دي الفكره، لكن ملوش علاقه بالصيام، تعمليها في اي حال في اي وقت. يبقى خلاص عرفنا الحجامه مواضعها فين؟ اسفل الرقبه، في الراس، مواضع الالم، اي حته بقى بتوجعك تقومي حط عليها الكاس وسحبه الدم الفاسد في هذا المكان، حتى لو دمل، حتى لو خراج، حتى لو كدمه، الكدمه الكدمات، لما بتتخبطي ويحصل في رجلك كدمه توجعك، على طول اسحبي الدم الفاسد، يذهب اثر الكدمه ويظهر الالم بتاع الكدمات، يختفي اثر الكدمه ويختفي الايه؟ والله مش قصدك كدمه العظام يا ياسمين، مش كده؟ والله بصي يا ياسمين، انا عندي واحده، مش كدمة النخاع، كدمة العظام. أنا عندي كدمة في رجلي في العظم، لما بعمل عليها النخاع الشوكي هيبقى على أماكن النخاع الشوكي، طبعا هيبقى على أماكن النخاع الشوكي. وفي حاجة اسمها يا جماعة كدمة العظم، يعني خبطة في العظم فعملت كدمة، دي ما بتنتهيش بالوقت، دي بتستمر. في الحقيقة مع الحجامة الألم بتاعها بيبقى محتمل جدا، يعني مع الحجامه الالم بتاعها بيبقى محتمل جدا يعني. هو دي برضو من الحاجات، تمام، اللي ملهاش علاج، يعني كدمه العظم دي ملهاش علاج. والله اللي يتيسر لك. لو هتتعلمي من الكتاب اتعلمي، لو هتتعلمي من حد اتعلمي، ايه المشكلة؟ اللي يتيسر لك يعني، اللي تقدري ان انت يتيسر لك انك تتعلمي منه الحجامة اتعلمي. لا مش محتاجة كتاب، الحجامة مش محتاجة كتاب، لان هتلاقيها عندك في اي كتاب من كتب السنة، هتلاقي المواضع بتاعتها بالصور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هتلاقي المواضع بتاعتها بالصور. ده القس البحر يا جماعة، ده القس البحر. لا مفيش اذكار في الحجامة. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في القسط البحري اللي في الصورة ده، القسط البحري اللي هو بيعالج، اللي بيعالج الرعاف، اللي بيعالج الرعاف اللي هو سيولة الدم من الأنف، النزيف الأنف ده يا جماعة، شكل القسط البحري قبل ما يتطحن. طبعا لما بيتطحن بيبقى زي البودرة بالظبط، بس بودرة لون الخشب ده. بتقومي أول ما ينزل الدم من الأنف تقومي على طول سادة بيه الأنف، تقومي مالية الأنف بيه، وتقومي عارفة كأنه بيستنشق نشوق، تقومي حطاله في الفتحتين الأنف. سبحان الله بيقطع هذا المرض في ساعتها، في نفس الوقت بيتوقف، في نفس الوقت بيتوقف. لا والله ما جربتوش يا ياسمين، انا عارفه ان هو للرعاف بتاع الانف، وفي الحقيقه استعملته لاولادي، ولادي الاثنين كان عندهم موضوع الرعاف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصبيان، لان واضح ان الرعاف ده قال للصبيان. تمام. طيب يبقى لينا النوع الرابع من انواع السنه، النوع الرابع من السنه، وكل ده احنا بنتكلم على رقم ثلاثة، اللي هي في عندها مرض وهذا المرض لم يكتشف له علاج، او العلاجات بتاعه تجارب، مجرد تجرب بيجربوا فيه، زي بالظبط زي ما قلنا مرض السرطان. تمام. يبقى لينا الحاجة الرابعة اللي هو حبة البركة او الحبة السوداء. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالحبة السوداء، ها، فإنها تشفي من كل شيء ما عدا الموت. يعني وقت ما يجي الموت خلاص هي ما بتشفيش من الموت، ولكن تشفي من كل شيء، هي بتشفي من كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بتشفي من جميع الأمراض بإذن الله. طيب الكم بتاعها، الكمية بتاعتها بقى كيف تشفي، او ايه الكمية بتاعت الشفاء؟ خدوا بالكم يا جماعة ان الحاجات الطبيعية دي لابد فيها من الاستمرار. يعني ايه؟ ما تقوليش قد ايه، المهم ان انت كل يوم تواظبي وتحافظي على هذا الامر. فهذا الرجل انفجرت الزايدة الدودية بتاعته. احنا عارفين طبعا ان انفجار الزايدة الدودية بيسبب الموت في ساعات، بيسبب الموت خلال ساعات. فأتاري الزايدة عنده منفجرة بقى لها حوالي 16، الزايدة يا معضل عارفها؟ الزايدة دي انفجرت. لما بتنفجر بتعمل تسمم في الجسم كله، ايوه الزائدة الدودية، لما بتنفجر بتعمل تسمم في الجسم كله بعد 16 ساعة او 12 ساعة. يعني لو انفجرت وهذا الشخص اللي الزائدة الدودية بتاعته انفجرت وما عالجهاش او ما راحش لاستئصال الامر ده، وبتبقى عملية جراحية، تمام، بيموت خلال يعني 16 ساعة. المهم ان دكتور جمال حس بالتعب من بالليل، طبعا هو ربنا يبارك له طنش الموضوع ورايح تاني يوم الظهر، يعني بعد حوالي اربع، يعني بعد حوالي مثلا 18 ساعة 20 ساعة، هو من بالليل حس بتعب، يعني من المغرب كده حس بتعب، وهو من الناس اللي بيناموا بدري ويصحوا بدري. فقال لك بكره بقى اروح اشوف. المهم ما انا هقول لحضرتك اهو، لا ما كانتش الامها فظيعه. لما دخل عند الدكتور، عند الطبيب، الطبيب بقى اللي بيحكي يعني، لما راح للدكتور، الدكتور بيقول كانت من أغرب العمليات اللي شفتها في حياتي. بيقول أنا لما فتحت قلت هو أكيد دلوقتي يعني داخل في مرحلة تسمم فظيعة، هغير له دمه كله، لأن خلاص دي المفروض إن هي بتعمل تسمم في الجسم كله. فبيقول وجدتها محصورة وكأن في حاجة حواليها منع إن هذا التسمم يثري في الجسم. بيقول منظر أنا ما رأيته في حياتي، بيقول والله لقيتها محصورة في دائرة وفي حاجة منع إن التسمم بتاعها ينتشر في الجسد. فبيقول قعدت على يعني نار عشان أعرف دكتور جمال بيعمل إيه، خلى عنده المناعة بتلك القوة. بيقول مناعة ما شفتش بالقوة دي، اللهم بارك عليه. فبيقول أول ما فهم البنج سألته أنت بتاخد إيه بالظبط؟ قال له باخد إيه يعني؟ قال له لا قول لي بجد أنت بتعمل إيه؟ قال له أنا من 20 سنة لازم الصبح آخد معلقة عسل كبيرة عليها نص، وقبل ما أنام بالليل آخد نفس المعلقة الكبيرة اللي عليها نص معلقة حبة درجة. قال له أنا بقالي 20 سنة مواظب على هذا الأمر. فالحاجات يا جماعة الطبيعية محتاجة منك مواظبة، مش تاخدي يوم وتقعدي شهر، بعدين تاخدي يومين وتقعدي 3 شهور، لا ما ينفعش. انت كل يوم ده بالنسبة لك زي العلاج بالظبط، اللي ملوش علاج لازم كل يوم يستمر على ال4 حاجات دي ان استطاع طبعا. انه يعني انا اسفه، مره في الشهر حجامه، وال3 حاجات التانيين كل يوم، كل يوم اساسي بالنسبه لك عسل وحبه بركه، ولو قدرتش ميه زمزم، ميه زمزم قليله خدي بق كل يوم. اه والله سبحان الله. بس ده احنا برضو بنقوله يا ام عمر لمن ليس له علاج، خدي بالك، لان النبي امرنا صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بهذا. حبه البركه زيت او حبوب؟ لا خليكي في الحبوب يا مروه. انا طبعا ما اعرفش الزيت ايه، يعني ما وردش حاجه في الزيت، ولكن الوارد الحب، الوارد الحب، فاهمين ازاي؟ فيبقى دي 4 حاجات للناس المريضه اللي عندها مرض فعلي، ولكن هشاشه العظام ليه؟ هي ليها ادويه يا مران، هي ليها ادويه يا حبيبتي، هشاشه العظام ليها دواء ودواء جميل جدا، يعني ليها ادويه كويسه جدا على فكره دلوقتي، يعني لو رحتي لطبيب ان شاء الله يوصف لك دواء. لا والله الكالسيوم حتى اللي بيقولوا الكالسيوم كوقايه، طبعا خذيهم كوقايه، يعني خذيهم كصحه عامه، طبعا من كل داء. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كل داء. معلش هذا هنا النساء بتفضل زمن طويل عشان الرجيم والتخسيس، ينفع الحبه والعسل؟ هقول لكم حاجه بقى، العسل الطبيعي، العسل الطبيعي يا جماعة ليس له علاقة بالسمنة، العسل الطبيعي ملوش علاقة بالسمنة. السمنة بتيجي من العسل اللي فيه سكر، لكن العسل اللي مش مخلوط بالسكر ملوش علاقة خالص بالسمنة. بالعكس أنا في ناس أعرفهم مواظبين على العسل وحبة البركة وهم مرضى سكر، ولا يؤثر العسل في نسبة السكر عندهم خالص. عشان كده ما نقولش، احنا بقى انا بقول لك اهو، في ناس مرضى سكر بيستعملوا العسل ولا يؤثر عليهم. معلقة كبيرة من العسل، نص معلقة حبة بركة، مرتين في اليوم، كل يوم وظبي عليها. اللي عايز الوصفة للتسمين العسل الاسود هادي، العسل الاسود رائع رائع. لا لا ولا بالاكل ابدا، اللي جسمه، خدي بالك اللي جسمه بيحرق يا حنين، يعني عنده احتراق عالي، ده اي حاجه يحرقها الا العسل الاسود، سبحان الله. يعني العسل الاسود الحاجه الوحيده اللي صعب جدا جسمك يحرقها. خلاص، والمره الجايه ان شاء الله الجمعه الجايه بقى نتكلم على الرقية من العين والحسد والسحر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.